السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مباحث العقيدة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وصلنا في الكلام معكم إلى أسماء الله الحسنى، وتحديدا لاسم الله الجبار سبحانه وجل في علاه. عرفنا أن اسم الله الجبار اسم كل من عد أسماء الله الحسنى ذكره في الأسماء إلا الأصفهاني، وقد ورد مرة واحدة في كتاب الله سبحانه وجل في علاه كما في سورة الحشر، العزيز الجبار المتكبر سبحانه وجل في علاه، وكذلك ورد في السنة كثيرا يعني. وقلنا الجبار يأتي على معاني، إيه هي المعاني ديت؟ المصلح، المصلح أو قل بمعنى اسم الله الرؤوف. الثاني القهار، العلي الأعلى والمتعال، تمام. وقد يأتي بمعنى رابع المتكبر سبحانه وجل فعلا. طيب، التعبد لله عز وجل بهذا الاسم العظيم، أول شيء قلنا الإيمان بهذا الاسم، ثانيا الإيمان بمعناه الذي ذكرناه، ثالثا الإيمان بما تضمنه من صفة، وهي صفة الجبر والجبروت، جبر أو الجبروت. وأصل صفة الجبر أو الجبروت أخونا أنها صفة إيه؟ ذاتية. أصل صفة الجبر والجبروت أنها صفة ذاتية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن على المعنى الأول، أسماء الله سبحانه وجل فعلاه أنه معنى المصلح لأمور عباده سبحانه وجل فعلاه، فيجبر كسرهم إلى غير ذلك، تكون صفة إيه؟ فعلية. وعلى معنى ان هي بمعنى الجبار معنى العلو او المعنى العالي الى غير ذلك، صفه ذاتيه. وكذلك على معنى المعنى الرابع اللي هو صفه المتكبر على ان يماثله احد من خلقه سبحانه جل وعلا، صفه ذاتيه. لكن على المعنى اللي هو معنى القهر سبحانه جل وعلا، اللي هو يجبر عباده على ما يريد، يجبر عباده على ما يريد سبحانه وبحمده، فنص بعض العلماء على انها صفه ايه؟ فعليه، صفة صفة فعل. طيب، كيف تكون صفة فعل؟ على معنى أنه يريد أن يجبرهم على شيء إن شاء، فإن شاء وإلا لا يريد أن يجبرهم على هذا الشيء، يعني تكون صفة فعلية من هذا ليه؟ من هذا المعنى يعني. والله تعالى أعلى وأعلم. إن كان صوابا فالحمد لله، إن كان خطأ فاستغفر الله. يعني الله تعالى أراد أن يجبر فلانا على أمر الأمور الكونية وقد لا يريد، واضح؟ فهي متعلقة بالمشابهة من هذه الجهة ولا متعلقة من هذه الجهة. كذلك نشر اسم الله الجبار وتعليم الناس وتعبيد الناس لهذا بهذا الاسم العظيم لله سبحانه جل وعلا. إذا علمت أن ربك سبحانه جل وعلا هو الجبار، فاعلم أن الجبار سبحانه ينتقم من الجبارين، والذي قهر الظالمين وقصم المعتدين، فكل من طغى وبغى وعصى ربه وغوى استحق العقاب من الجبار العظيم سبحانه جل وعلا. ومن تجبر على خلق الله سبحانه جل وعلا باء بسخط من الله واستحق وعيده. ومن توعده ومن توعد خلق الله سبحانه جل وعلا تجبرا وعدوانا، توعده الله بالنكال الشديد والطبع على القلب ودخول النار. قال تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. قال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قال: واستفتح وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما ولسان ينطق به، فيقول: إني وكلت بكل جبار عنيد، أو إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من ادعى مع الله إلها آخر، وبالمصورين. وهذا صححه الترمذي رحمه الله، وكذا العلامة الألباني رحمه الله. لذلك عبد الله لا تتجبر على خلق الله، تجبر على خلق الله والطغيان على خلق الله، يطغى على زوجته، يطغى ويتجبر على أولاده، يطغى ويتجبر على جيرانه، يطغى ويتجبر على أصدقاء يطغى ويتجبر على صاحب العمل أو يطغى ويتجبر على الذي يعمل عنده ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا قد عرض نفسه لغضب الجبار، عرض نفسه لتجبر الله عليه سبحانه جل وعلا. فالله تبارك وتعالى يعاملك كيفما تعامل عباده، كيفما تعامل الناس يعاملك رب الناس سبحانه جل وعلا. قاعدة مضطردة، عملتهم بالرحمة يرحمك. قال تبارك وتعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. عملتهم بالعذاب والنكال عذبك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. بل ومن أراد الله تبارك وتعالى شقوته والشقاء له ولا حول ولا قوة إلا بالله نزع الرحمة من قلبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه. فكيفما تعامل الناس يعاملك رب الناس. من أقال بيعة أخي أقال الله عثرته يوم القيامة. لذلك من تجبر على عباد الله فقد عرض نفسه إلى تجبر الجبار سبحان ربي العظيم. لذلك لما ترى في نفسك هذا التجبر أو هذا الجبروت على ضعيف أو مستضعف إلى غير ذلك، ينبغي عليك أنت الذي تخاف، أنت الذي تخشى هذه الأمور، تخشى مغبة أن يعود هذا الجبروت عليك بالنكال. لا تطغى على زوجتك، لا تطغى على أولادك، لا تطغى على من هم أقل منك، نسأل الله العفو والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني ضعفاء أسيرات عندكم، استوصوا بهن خيرا سبحان رب العظيم. لكن التجبر الله تعالى سيتجبر عليك، سيتجبر عليك لا محالة. وغض النظر بقى عن الذي أتاه الله تبارك وتعالى ملكا أو سلطانا أو غير أو جاها أو غير ذلك يتجبر بها على عباد الله سبحانه جل وعلا، هذا لا محالة، الله تبارك وتعالى سيعمله بالمثل، سيعمله بالمثل لا محالة. لذلك لا تعرض نفسك إلى، لا تجعل الله تعالى جبارا عليك سبحانه جل وعلا. وتذكر أيها المظلوم أن الله تبارك وتعالى ينتقم لك لا محالة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. لذلك لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي مسعود البدري رضي الله عنه وهو يضرب له ويضرب عبدا له، فكان من شدة الغضب لم يسمع للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: اعلم أبا مسعود. فأبو مسعود البدري رضي الله عنه مش سامع من شدة الغضب، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام صوته فقال: اعلم أبا مسعود، فلم يسمع أيضا، ثم رفع صوته أكثر فقال: اعلم أبا مسعود. فلما سمع أبو مسعود البدري رضي الله عنه ده صوت النبي عليه الصلاة والسلام رمى الصوت من إيه؟ من يدي، فقال: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك على هذا الإيه؟ العبد، لله أقدر عليك منك على هذا العبد. لذلك احنا ترى أخوانا تجبر في التعاون مع الأبناء عجيب سبحان ربي العظيم، نسأل الله العفو والسلامة. فنقول: لا تجعل إياك والتجبر، ولا تجعل الله تعالى جبار عليك، كذلك لا تبتئس. سأل إلى كل يعني مظلوم وكل مقهور ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله الجبار ينتقم لك، ينتقم لك سبحانه جل وعلا. فانظر إلى فعل الله سبحانه جل وعلا بالجبابرة، يعني انظر ماذا فعل الله تعالى بفرعون. فرعون أخوانا الله تعالى أعطاه الملك وجعله يعني استدرجه استدراجا عجيبا. قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ كل ده والله تعالى يتركه سبحانه جل وعلا. قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال: ما علمت لكم من إله غيري. شوف المسألة وصلت لحد فين، ما علمت لكم من إله غيري سبحان ربي العظيم. فإن لله وإن إليه راجعون. قال تبارك وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فانظر كيف فعل الله به سبحانه جل وعلا، استدرجه هو وجنوده، استدرجه سبحانه جل وعلا هو وجنوده إلى حتفهم، إلى مقتلهم، وجعل مقتلهم آية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال تبارك وتعالى: وأزلفنا ثم الآخرين، يعني أدخلناهم في اليم، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. قال تبارك وتعالى: فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منه. جبار السماوات والأرضين سبحانه جل وعلا. فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. كم بقي من جنود فرعون؟ ولا واحد. كم أي معركة ديت اللي يخش فيها الناس يطلعوا من غير ولا واحد. ده فعد العدد أخوانا بلغ عددهم 600,000، وبعض الروايات بلغوا مليون، فرعون وجنوده كل دول اخواننا راحوا خلاص. قال فلما اسفونا انتقمنا منهم. شوف ربنا سبحانه بيتكلم بجبروت قوي ازاي يا اخواننا وشد ازاي. انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين كلهم. سبحان رب العظيم. وانظر الى كيف الى فعل الله تبارك وتعالى بالنمرود. الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربي ان اتاه الله الملك. الله تبارك وتعالى يعني يستنكر على هذا الرجل الذي يجادل ابراهيم عليه السلام في عبوديه الله سبحانه جل في علاه كل ذلك. كل شوف يعني لماذا تجبر هذا المتجبر الرعديد الحقير الخسيس؟ لان الله اتاه الملك. يعني ايه ده؟ عشان ايه تتجبر؟ لانك بقيت ملك. اما لو بقيت عندك اكتفاء سري مثلا ما بتاكلش وبتشرب بتعمل فينا ايه؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. سبحان ربي العظيم. قال زيد بن أسلم. قال زيد بن أسلم كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره منخار أنف يعني فمكثت في أنفه أو في رأسه 400 عام. طبعا ابن صغير ثلاثة صديقة ولا نكذبها. فمكثت في أنف كم أو في رأس 400 سنة. كان ملكه 400 سنة وجلس بهذه الذبابة أو بهذه البعوضة 400 سنة. كان أحب الناس إليه هو الذي يضربه، وكان أرفق ناس إليه الذي يجمع يديه فيضربه على رأسه. سبحان ربي العظيم. حتى مات فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكان باقي في هذا العذاب الشديد 400 سنة. وكل ده أخوان أنت لو تتصور تقول لي زيرو ضعيف، أقول لك يا أخي كم سيبقى أهل النار في النار؟ كم سيبقى أهل النار في النار؟ الوضع في إيه؟ يا عم مش رواية خالص. كم سيبقى أهل النار في النار؟ إن لله وإن إليه راجعون. مسألة فوق ما تصور. الله تبارك وتعالى بطشه شديد جدا أخوانا. وكذلك انظر ماذا فعل الله تبارك وتعالى بفرعون هذه الأمة أبو جهل أبي جهل وبصناديق قريش. كيف استدرجهم سبحانه وجل في علاه وأخرجهم إلى حتفهم. وقدر الله تبارك وتعالى بدلا من أن تكون الحرب مع عير قريش كانت الحرب مع صناديد قريش. وألقت قريش بأفلاذ أكبادها ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني وتم حفر لهم ويسمى في التاريخ بقليب إيه؟ بدءا قريب عرف على وجه الأرض. وفيه يتشفى النبي عليه الصلاة والسلام منهم يقول هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. سبحان ربي العظيم. ويسمعونه لكنهم لا يستطيعون الرد. سبحان ربي العظيم. فالله تبارك وتعالى في غزوة بدر جبر أولياءه وانتقم من أعدائه سبحانه جل وعلا. كذلك انظر إلى الحجاج كيف سلط الله تبارك وتعالى عليه نفسه لما أراد أن يقتل سعيد بن جبير. قال اللهم لا تسلطوا على أحد بعدي. فقال بعض خدامي فلما دخلت عليه في قوة لها 4 أبواب كان يفزع ويقول مالي ولا سعيد مالي ولا ابن جبير كلما أردت أن أنام أخذ برجلي. سبحان ربي العظيم. فلبث على ذلك 3 أيام ثم قبض ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانظر إلى جبروته سبحانه جل في علاه يوم القيامة من حشر المتكبرين كأمثال الذر. شوف تجبر رب العالمين سبحانه جل في علاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يدهسهم الناس وأقدامهم. الناس طاهم به بأقدامهم. وكذلك الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غرلا. فنقول أيها العاري أين سلطتك؟ أيها العاري أين سلطانك؟ أين تجبرك؟ أين طغيانك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله تبارك وتعالى في هذا الموطن ينتصر لأوليائه وينتصر لكل مظلوم من كل ظالم سبحانه وبحمده. قال تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. قال النبي عليه الصلاة والسلام تكون الأرض يوم القيامة خبزة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته فين؟ في السفر. يعني يقلبها الله تبارك وتعالى بيده كما يقلب أحدكم الخبز الذي يطيه فين؟ في السفر نزلا لأهل الجنة. وفي حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه. أنا الجبار أنا الملك أنا الملك أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم. قال فرجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلنا ليخرن به. وهذا حديث رواه أحمد في مسنده. كذلك إذا علمت أن ربك سبحانه جل في علاه هو الجبار فاعلم أنه القهار الذي لا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وبحمده. هو الذي جبر العباد على ما أراد، والإرادة هنا إرادة إيه؟ كونية. فلا يخرج أحد عن تصرفه وتدبيره وقبضته وأمره سبحانه جل في علاه. فأين أنت أيها المتجبر الضعيف الخسيس؟ أنت بقى تيجي إيه جنب تجبر هذا المتجبر الحق بجوار هذا الجبار الحق سبحانه جل في علاه؟ فتجبر البشر ولا حول ولا قوة إلا بالله تجبر مقيت. ليه تجبر مقيت أخوانا؟ لأمرين. الأمر الأول هذا الجبار من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، هل يستطيع أن يجبر قلوب الناس على فعل ما يريد أو إرادة ما يريد أو على حب أو بغض أو غير ذلك؟ يعني أقصاه إن استطاع أن يجبرهم في الظاهر، لكن لا يستطيع أن يجبر إيه؟ أن يجبر باطنهم. لكن جبار السماوات والأرضين بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه سبحانه جل فعلا يقلبها كيف شاء سبحانه وبحمده. الجبار الحقير الخسيس من البشر ولا حول ولا قوة إلا بالله المتغطرس، فهو قد يكون جبار بباطل، يعني جبار بظلم بعدوان بعدم رحمة، لكن جبار السماوات والأرضين سبحانه جل فعلا جبار بعدل وبرحمة وبإحسان وبحكمة سبحانه وبحمده. فما كان جبروته قط إلا عن رحمة وحكمة وإحسان وحكمة سبحانه وبحمده. ففق في قدر ربك. إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو الذي يقهرك على ما يريد سبحانه جل وعلا فاعلم أنه حكيم عليم، وأن جبروته سبحانه وبحمده لا كجبروت غيره سبحانه وبحمده. محال أن ترى جبروت كجبروت الله سبحانه جل وعلا. فالله تبارك وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا وهو حكيم عليم سبحانه جل وعلا. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذا علمت أن ربك سبحانه جل فعلا هو الجبار فاعلم أنه يجبر كل كثير سبحانه وبحمده، يجبر مفاقر العباد. شوف كما قلت لك اسم الله البصير، الله تبارك وتعالى يراك صحيح؟ طيب يرى باطنك؟ يرى باطنك متأكد؟ طيب انت لما تشوف حد مثلا طفل صغير مثلا او انسان مريض ربنا يعافينا واياك، او ترى مثلا اخواننا في غزه اسال الله ان يفرج عنهم وعن اخواننا في كل مكان وان يفرج كرب المكروبين وينصر اخواننا المستضعفين في كل مكان وفك اسر الماسورين، انه يريد ذلك وحده والقدر عليه، هل يرق قلبك او لا يرق؟ طبعا انت ممكن تبكي من شده من هول هذه الايه المناظر، ولا حول ولا قوه الا بالله. واضح؟ طب أنت ترى الألم الذي في قلبه؟ ترى الهم والغم والحزن الذي في قلبه؟ لا. تمام؟ طول ما أنت مش شايف، طول ما هتكون رحمتك بيه مش إيه؟ مش شديدة صح؟ الله تبارك وتعالى يرى هذا الهم والغم كما ترى أنت الإيه؟ الظاهر، كرؤيته للظاهر تمام بتمام، بل يرى الهم ويرى ما في قلبك سبحانه جل فعلا أكثر من رؤيتك أنت وعلمك أنت بما في نفسك سبحانه جل فعلا. طيب أنا رحمت هذا الفقير أو هذا الغني أو هذا الضعيف أو هذا المريض أو هذا المبتلى في غزة أو في غيره، رحمته صحيح، هل أنا أرحم به من أمه من أمه؟ الجواب لا. طب الله أرحم بنا وبهم من أمهاتنا سبحانه جل فعلا، فيجبر فقرنا ويجبر ويجبر كسرنا سبحانه جل فعلا. فعايزك يوم ما تبقى مبتلى مهموم الى غير ذلك تعبد لله جل بسم الله الايه الجبار سبحانه وتعالى. يعني انت لو شايف نفسك رحيم، شفت واحد مثلا مبتلى فيرق قلبك له وترحمه، الله تبارك وتعالى يعلم ما في قلبك ويرى ما في قلبك سبحانه جل فعلا وهو أرحم بنا من أمهاتنا، فكيف لا يجبر كسرك؟ فكيف لا يزيل همك؟ كيف لا يجبر خاطرك سبحانه جل في علاه؟ فكل إنسان أخوانا عنده بلاء، تأخر رزق أو تأخر عطاء أو هم أو غم أو قدر أو مثلا بلية من البلايا أو ناس يؤذونه وغير ذلك، الله تبارك وتعالى يرى كل ذلك ويعلم كل ذلك، سيجبر كسرك لا محالة، لأن الله تعالى هو الجبار سبحانه وبحمده، يصلحك لا محالة، يجبر هذا الكسر، بل ليس بل لا يجبر فقط، بل يجبر ويداوي، ولا تشعر أن هناك كان إيه، كان في مكان للإصابات. يعني مثلا البشر ولا حول ولا قوة إلا بالله عندما يداوون قد تجد ندبات مثلا أو غير ذلك، مكان الإيه، مكان الإصابات أو مكان الإصلاحات أو غير ذلك، لكن جبر الجبار سبحانه جل وعلا لا يترك أثرا، فاطمئن قلبا وقالبا، سبحان الله، سبحان رب العظيم. فهو الذي يجبر المريض بالشفاء، ويجبر الضعيف فيقويه، ويجبر الفقير فيغنيه، ويجبر المقروب فيفرج كربه، ويجبر المبتلى بإزالة بلائه، ويجبر الحزين بالسعادة وذهاب الحزن، ويجبر القلوب والأبدان والخواطر سبحانه جل وعلا. فهو يجبر التائبين فيقبل توبتهم، ويبدل سيئاتهم إلى حسنات ويفرح بعودتهم. قال الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقال تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. انظر كيف يجبر هذا التائب سبحان رب العظيم. كذلك يجبر قلوب اليتامى بتشريعاته سبحانه جل وعلا. قال: أنا وكافي اليتيم كهتين فين؟ في الجنة. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام بإصبعيه السبابة والوسطى، وحرض أو حذر من أكل أموال اليتامى. قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أنه من السبع الموبقات أكل مال اليتيم. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. كذلك جبر الأرقاء والخدم والعمال والأجراء. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق الأرقاء العبيد، يعني إخوانكم خوالكم، يعني الذين خولتموهم لإقامة حاجاتكم، لإقامة احتياجاتكم ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنت خولته أن هو يروح يصنع لك الطعام، خولته أن هو ينظف البيت إلى غير ذلك. إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوه. انظر كيف جبر الله تبارك وتعالى خواطر الأرقاء، خواطر العبيد، فمن باب أولى تجبر خاطر من يعمل عندك، الأجراء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت ترى ناس أخواننا هم بيتعاملوا مع الناس أكنه أكرمكم الله بقرة لابد أن تحلب إلى أن تصفى، والله العظيم هذا رأيته بأم عيني، يعني كمية غباء في التعامل ما رأيتها في حياتي، والله حتى ده مش غباء في الدين فقط، ده حتى غباء في الإدارة على المجال الدنيوي. يا أخي ليست هكذا تورد الإبل، والله ما هكذا تورد الإبل. استفد أخي من إدارة الكفار سبحان رب العظيم، يريد أن يأخذه من الأجير كل شيء ولا يعطوه ماله إلا بالفتات، تكون النتيجة إيه؟ إن هو ما بيشتغلش، ولو استطاع أن يسرقه بيعمل إيه؟ بيسرقه. فلما بيعرف كده بيزداد إيه؟ طغيانا عليه، فبيبقى الاثنين ظلمة، محدش يقدر يتحمل الثاني. لازم تقول لي المال السايب يعلم السرقة، لو أنا سبتهم مش هيشتغلوا، ما أنت عشان أنت ظالم، أنت ظالم. أنت لو كنت راجل ماشي، يعني تشوف الناس هم يتعاملوا مع الشركات التي إدارتها كافرة، يقول لك إيه؟ يقول لك لو ما لبستش سيفتي بيعمل إيه؟ بيخصم لي، يقول لك خصم لي وحقه، هو صح. وليه بيقول كده؟ ممتاز، ما بيفتريش عليه بياخد حقه، ما بيفتريش عليه بياخد حقه، سبحان رب العظيم. انت ازاي مستني لما تضغط على الناس اللي شغاله تحت منك ان ربنا يفرج عليك في رزق، وتيجي تقول لي ما انا مضغوط، ما برضه الوضع بتزيد، ما انت هتضغط اكتر، هتضغط اكتر واكتر. وسيضيق عليك أكثر وأكثر لأنك رجل جبار ظالم. سبحان رب العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. الأجير بيأخذ أخوانا حقه بالتقسيط. سبحان رب العظيم. وانظر إلى جبره سبحانه جل في علاه لخاطر من أصيب بمصاب. لما مات أبو سلمة تقول أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ابتلي بمصاب فقال كما يقول الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصابي وأخلف له خيرا منه. فقلت: ومن خير من أبي سلمة؟ لكنها قالت: فأعاذها الله تبارك وتعالى بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك الله تبارك وتعالى جبر مصاب كل مصاب بهذا الدعاء. كل من نزل به بلاء يقول هذا الدعاء، الله تعالى إن شاء الله يفرج عنه ويجبر مصابه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانظر إلى الجبار هو يجبر خاطر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في عام الحزن لما مات أبو طالب وماتت خديجة رضي الله عنها، واشتد إيذاء المشركين برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أراد الله تبارك وتعالى أن يطيب خاطر النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذه في رحلة إلى السماء السابعة للقاء رب العالمين سبحانه وبحمده. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، صلى بالأنبياء في الإسراء يعني في المسجد الأقصى، ثم عرج به للقاء الملك سبحانه جل في علاه. كذلك الله تبارك وتعالى يبين له أنه ما يسرد عليه قصص الأنبياء والسابقين إلا تطيبا لخاطره وتثبيتا له على ما هو فيه. يقول الله تبارك وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وهذا إن كنت تعلم أن ربك سبحانه جل في علاه يجبر خاطر عباده سبحانه جل في علاه ويجبر كسرهم سبحانه وبحمده، فعليك أن تتحلى بآثار أسمائه سبحانه جل في علاه. فكيفما تعامل الناس يعاملك رب الناس. إن كنت جابرا لخواطر العباد محسنا إليهم سبحانه محسنا إليهم لله سبحانه جل في علاه، فالله تبارك وتعالى يجبرك. والله يعني بعض القائمين يعني على حالات المساكين وغير ذلك يخص لي خبر عجيب، يعني خبر مؤسف. رجل كان يعمل أمن هو في ويؤجر محلا يبيع فيه بعض المنتجات، منتجات الألبان وغير ذلك، وكانت حالته ميسورة والحمد لله رب العالمين، فانقلبت به الأحوال فما استطاع أن يدفع أجرة بيته فتركه، وعاش هو وزوجه هو زوجته وأولاده فين؟ في المحل، والمحل ما فيهوش أي بضاعة، وبقى بيشتغل الفرد الأمن ده يذهب إلى شركة الأمن يشتغل عشان يرجع يسد إيجار المحل. سبحان رب العظيم، ولا طعام ولا شراب ولا أي شيء. فأتت صاحبة المحل هي وزوجها، فشافوا وضعه كده أخوانا قاعد في المحل هو أولاده وغير ذلك، فبتقول له: أنت بتدفع إيجار منين؟ طبعا هو ما كانش معايا الشهر ده جوله عشان هو ما كانش معايا يدفع يعني. فالراجل اللي هو الوسيط قال له هبعت لك صاحبة الشقة تعمل معاها. فلما شافته كده قالت له: أنت بتدفع منين الإيجار؟ قال لها: أنا بشتغل وأدفع الإيجار، أنا بشتغل في الأمن عشان أشتغل أدفع الإيجار، بس أنا يعني الشهر ده معيش. قالت له: خلاص، كتب التصل كده إن الشهر ده إيه؟ مدفوع. تمام؟ راح زوجها أخرج وصلا آخر وقال له: الشهر الجاي كمان إيه؟ مدفوع. قال له: طب إحنا نيجي عندك ضيف إيش تأكله؟ قال لهم: اللي أنتوا عايزينه. فالراجل بيقول: إحنا كلنا أنا ومراتي كلنا عاوزين، ما كانش معانا غير إيه؟ 100 جنيه. فالمرأة جزاها الله خيرا، هي وزوجها طلبت طعام وشراب ومشاوي وقالت له: أنت عازمنا، وأخذت أعطاها الطعام وإيه؟ وأطعمتها. يعني متى تظن أن ربك سبحانه جل وعلا فعل بهؤلاء؟ الله تعالى سيجبرهم لا محالة سبحانه وبحمده. لكن الشاهد: من كان يعرف بهذا الرجل؟ من كان يعرف بحال هذا الرجل؟ كيف يعني الله تعالى عطف القلوب عليه سبحانه جل وعلا؟ الله سبحانه جل وعلا الجبار سبحانه وبحمده. لذلك عجيب أخونا الإنسان لما يلجأ لحد غير ربنا سبحانه جل وعلا، ده عجيبة. يعني الملك ينزل لك سبحانه جل وعلا كل ليلة يناديك: من يريد أن أجبره؟ هل من سائل فأعطيه؟ تروح انت بس تشكي لفلان وتسأل فلان، لكن واحد مثلا أتاه الملك يعني مثلا أكرمكم الله عندك ضيف مثلا، ولا المثل الأعلى يعني، تروح انت سايب الملك وراح تتكلم مع مين؟ مع السواق أو الخدام أو غير ذلك، وليتك بقى تتكلم مع السواق الخدام عدل يعني سبحان الملك. فالله تعالى ينزل كل ليلة ونحن نذهب إلى غيره، فنسأل الله تعالى أن يعلمنا من جهلنا الأمر ديننا. لذلك كن عبد الله محسنا لعباد الله جابرا لخاطر عباد الله، فتعبد بذلك، فإن الله تبارك وتعالى يجبرك لا محالة. فالله تبارك وتعالى كيفما تعامل عباده يعاملك لا محالة. كذلك إذا علمت أن ربك سبحانه جل في علاه هو الجبار امتلأ قلبك بمحبته، فلن تستطيع أن تحب أو أن يميل قلبك لغيره، وهو الذي سد مفاقرك وأصلح همومك وأحزانك سبحانه جل في علاه، هو الذي يكرم ويغني ويتفضل سبحانه وبحمده، فكيف لا تحب من فرج كربك وأزال همك وأذهب حزنك ورزقك بهذا ورزقك بأن تعبده سبحانه جل في علاه، رزقك بهذا الإيمان العظيم سبحانه وبحمده. كذلك إذا علمت أن ربك سبحانه جل في علاه هو الجبار امتلأ قلبك حبا، بعد الحب له امتلأ قلبك خوفا منه سبحانه جل في علاه، خوفا من أن ينتقم إن كنت متجبرا، وامتلأ قلبك تعظيما لهذا الجبار العالي وعظمت شرعه فهو القهار القاهر فوق عباده سبحانه وبحمده، فهو ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فالجبار يملأ القلب إجلالا وتعظيما لله سبحانه جل في علاه، وكذلك يملأ القلب إعظاما وإجلالا لشرعه وإجلالا وتعظيما لأوليائه وإجلالا وتعظيما لرسله صلاة ربي وسلامه عليه. بعد أذانكم إن شاء الله. إذا علمت أن ربك سبحانه جل في علاه هو الجبار فهو الذي جبر العباد على شرعه. يعني جبر العباد على شرعه؟ يعني هو سبحانه جل في علاه أكرهنا وجبرنا على الطاعة والمعصية؟ لا، أقرأ جبر العباد على شرعه، يعني هذا هو شرع الله، ليس لكم أدنى اختيار في قبول أو رفضه أو قبول بعضه ورفض بعضه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا يتدخل أحد في شرع الله سبحانه جل في علاه لا تحليلا ولا تحريما، وليس لأحد حق التشريع إلا لله إلا الله سبحانه جل في علاه. لذلك فلا ينبغي لك أن تبيح لأحد ولا لنفسك أن تشرع مع الله أو أن تتكلم في دين الله بغير علم ثم تنسب ذلك لله سبحانه جل في علاه. فأين من يحرفون الشرع من اسم الله الجبار؟ أين من يقدم على شرع الله سبحانه جل في علاه شرع غيره من العادات والتقاليد أو حتى من أقوال العلماء والمشايخ؟ أين من يسعى لحمل الناس على أقوال المذاهب دون كلام الله وكلام رسوله؟ يعني تخيل يعني يظل طوال عمره يحارب من أجل مذهب، والله يا ضيعة العمر، والله يا ضيعة العمر، من أجل مذهب، ويسوغ لك أن تخرج من مذهبك لقول إمام آخر، لكن لا يسوغ لك أن تترك مذهبك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي بهتان هذا؟ أي مضيعة هذه؟ سبحان ربي العظيم. ويقاتل لنصرة كلام العلماء، بل وقد يحرف النصوص الشرعية الواردة في الكتاب أو في السنة عن مواضعها حتى توافق إمام مذهبه. إذا علمت أن ربك سبحانه جل في علاه هو الجبار وأنه قهر العباد على شرعه فلا ينبغي أن تتخير، ما فيش تأخذ القول اللي يعجبك، وفي نفس الوقت ما ينفعش لك أن تتخير من شرع الله، ما ينفعش تقول لي ده ناس ملتزمين. أي ملتزمين اللي هو يعني إيه؟ يعني إيه يعني إيه ملتزمين وهم لا يرضون بشرع الله؟ هؤلاء ليسوا ملتزمين بحال الأحوال سبحان رب العظيم. علام الالتزام أن أراك تطبق شرعه سبحانه جل وعلا، أن أراك ترجع عندما تخطئ، أن أراك تعضد من ينصر شرع الله سبحانه جل وعلا، وتعادي من يعادي دين الله سبحانه جل وعلا سبحان رب العظيم. يعني لما واحدة نسأل الله تعالى العفو والسلامة تسمي نفسها محفظة قرآن وتكلم أخ علشان تأدبه، ازاي بيتقدم ليها وهو متجوز؟ أي شرع ده؟ ده أي إيمان؟ أخ والله لما حكى لي كنت مستغرب، أي بغض لشرع الله هذا؟ طالما أنت مش عايزة خلاص تقولي مش عايزة، مش عايزة صح، وربنا يهدينا وإياك سوى السبيل، لكن ترضى أن الأخ يكلمها عشان تربيه؟ إزاي تتقدم لوحدة وأنت متجوز؟ شايف مدى الفجر، شايف مدى الفجر في التعامل مع الشريعة؟ أي بهتان هذا؟ أنا والله مش متصور إيه مدى البغض ده. سبحان رب العظيم، هو أنت بتنكر على مين طيب؟ أنا عايز أعرف لو الزواج ده ما كانش وارد في الكتاب والسنة باللفظ الصريح ولم ينكره واحد من العلماء لا مبتدع ولا سني، كان هيعملوا فينا إيه؟ والله العظيم كان هيعملوا فينا إيه؟ سؤال يعني، إيه كل الحرب الشعواء ديت على واحد عايز يتجوز تاني؟ ده انت بتعبدي مين طيب؟ سبحان رب العظيم. يعني انا كنت فاكر ان اخر النساء تعمل ايه؟ تزعل ما تقبلش ان حد يعدد عليها وخلاص، لكن انت بره المساله خالص، قولي مش عايزاه وخلاص. ايه مدى البغض لهذا الامر؟ يعني ايه البغض ده جابوه منين؟ يا جماعة الخير ده شرع الله سبحانه وتعالى في علاه، ما هذه المحاربة؟ عشان كده انت ازاي تسقط عن الحق اللي انت فيه؟ انشر الحق اللي انت فيه يا اخي، اصدع بالحق يا اخي. والله انا اعرف رجل لا يزوج بناته الا للمتزوجين، يقول لي انا ما اتجوزت عيال صغيرة. لا لا، لازم يكون متجوز، ما اتجوز بناتي انا لسه مش متجوزين، والله العظيم. ولو مثلا متجوز واحده ولا حاجه يقول لها اتجوز الثانيه، والله العظيم قال لي كده، قال لي اتجوز الثانيه ولا حاجه يجي لي. ويا سلام لو بنتي تبقى الرابعه، والله موجود يا شيخ، موجود بفضل الله سبحانه وتعالى. فعليه ما هو العيب يا اخوانا ان احنا يعني احنا بنقول ايه، احنا عايزين ننشئ جيل، لا احنا عايزين نغير انفسنا، احنا عايزين نغير انفسنا. عشان اطلع بس الموضوع كلام عن اسم الله الجبار سبحانه وتعالى فعليه، لكن انت محتاج حقا انك تغير من نفسك. انا الاخ لما يروح يتقدم الاخت ويتنازل كل هذه التنازلات، مفيش جواز تاني، يسكت، عايزين قايمه ماشي، عايزين مش عارف ايه ماشي، عايزين بيت في الحته الفلانيه ماشي، ليه يا عم؟ هتتجوز بنت رسول الله؟ هتتجوز بنت رسول الله؟ لا. طب بنت رسول الله ما تعملهاش كده، ايه كميه التنازلات اللي انت فيها ديت؟ وبعد الزواج المرأة عايزة راجل تتجوزه وتركبه، حتى الأخوات، وتركبه وتسوق بشكل مباشر أو غير مباشر، انتبه. فأنت خليك راجل من أولها، والتي لا تليق برجولتك ما تليق، خلاص ما تنفعش ديت، عشان تعرف تكمل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فعليه أمر عجيب، كمية تنازلات ملاش أي مبرر، وبعد كده شهر اتنين تلاتة بتلاقي كمية طلقات. سبحان الملك، هي دي اللي انت كنت هتموت عليها؟ هي دي؟ طب انت ما شفتش واهلها يقفوا وقفه عجيبه؟ سبحان الملك، هم دول الاهل اللي انت كنت بتقول لي معلش عشان خاطر البنت؟ اي اهل هؤلاء؟ واي بنت يعني، مين دول؟ سبحان الملك، انت فينك، انت فينك، انت المفروض تكون حازم. وبعد ما تتزوج لابد تربي زوجتك يا اخي، ما تخليهاش تتكلم مع المحفظات ومع الاخوات، دول ناس ما عندهمش حكمه. اخوانا قال ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب لرب الرجل الحازم من كن، هي ديت اللي احنا استنصحها؟ ازاي تستأمن زوجتك انها تروح تستنصح معلم القران او اخت شبهها؟ مع الاحترام انا مش بنتقص والله، بس هي اصلا مش اهل انها تنصح نفسها، مش اهل انها تنصح نفسها، ناقصات عقل ودين يا اخي. ايه مؤهلها انها تنصح؟ ايه خبراتها انها تنصح؟ سبحان الملك، زي انت مش خايفه من ربك سبحانه جل وعلا اذا سالك باي شيء نصحتي؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول المستشار مؤتمن، انت لا تخوني الامانه، وتبقى الاخت موافقه على التعدد وغير ذلك، تروح الدار ترجع ابو لهب. سبحان الملك، وانت رحت الدار سمعت قران ولا سمعت انجيل؟ انت قعدت مع مين في الدار؟ قعدت مع مين؟ والله اشرار. يعني واحده شرح الله صدرها للتعدد، انتوا مالكم؟ صدق عثمان ودت الزانيه لو زنت النساء جميعا، ودت الزانيه لو زنت النساء جميعا، بتصعبوا الزواج ليه؟ انت لو انت كنت ارمله او مطلقه كنت تحبي تقعدي كده ولا تتجوزي؟ تحبي ايه؟ تقعد على عيالك ولا مش محتاجه حضن من رجل؟ رجل مثلا يكلمك وانت تكلميه؟ مش محتاجه الجماع؟ مش محتاجه زي اختك المسلمه؟ ولا انت بس اللي ليك احتياجات وقيت المسلمين دول ما لهمش احتياجات؟ سبحان رب العظيم، ظلم متعدي، ظلم متعدي. يعني انا اتعجب لما الاقي واحده متجوزه بتكلم راجل. سبحان الملك. وامراه مطلقه او ارمله بتتكلم. طب اخوانا سهلوا الزواج، سهلوا الزواج، الله يبارك لكم. ده انتوا عصرتم الزواج وعصرتم الطلاق، الراجل عشان يتجوز يطلع عينه وعشان يطلق يبيع كليته. سبحان رب العظيم. ده شرع، ده شرع مين؟ ده شرع مين؟ فربوا زوجاتكم يرحمكم الله، ربوهم يا مشايخ، عشان دول هيربوا بناتك، هيربوا بناتك وهيربوا اولادك. سبحان رب العظيم، دي اللي هتكون في ظهرك، دي اللي هتكون سند ليك لو انت في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. فعلا ماشي، هتسندك. مش واحده سبحان الملك، احنا بنضحي بايه يا اخوانا؟ احنا بنضحي بايه؟ انت لازم واحده تسندك في طريق الى الله سبحانه وتعالى، فعليها تبقى امراه عاقله تفهمها. كذلك انت كمان رب نفسك، ينبغي عليك انك تربي نفسك. ما ينفعش يعني تبقى فيك كل هذه كل هذا العور وكل هذا الضعف في شرع الله سبحانه وتعالى. فعليها يا اخي كن قويا يا اخي، انت معاك الشرع. سبحان رب العظيم. والذي ابتلي بالزواج ولا يستعن ربي زوجته يعلم ان الله تبارك وتعالى يقول وهي تفرقه يغني الله كلا من سعته. يعني في ايه الاشكال؟ ايه الاشكال؟ انت ليه محسسني ان ده اخر المطاف؟ وما ربنا سبحانه يقول وان يتفرغ يغني الله كل من ساعته ليه؟ كم من امرأة عابت على زوجها انه اراد ان يتزوج ثم لما طلقت هي الان تعد اصابع الندم. سبحان رب العظيم. انا عذرت حاجة، انت استفدت ايه؟ مش هو اتجوز وانت طلقتي؟ تمام، استفدت انت ايه؟ اتجوزت تاني؟ لا مش اتجوزت عشان عندي 4 عيال. طيب ماشي، عاملين مفيش مشاكل، بس مش اتجوزت عشان عندك 4 عيال، ايه الاشكال بقى؟ استفدت انت ايه؟ يعني ايه الفائده العائده عليك؟ بل ضريت البيت بابعاد هؤلاء الابناء عن ايه؟ عن ابيهم. لكن ايه المصلحه اللي عانت عليكي؟ والاب يساعد، والام تساعد، والاخت تساعد، والصديقه والمحفظه تساعد. اثبتي الخاين عشان يعرف قيمتك. انا عايز اعرف انتوا لو وقفتوا قدام ربنا يوم القيامه هتعملوا ايه؟ والله العظيم انا مش متصور دول هيبقوا واقفين بين يدي الله سبحانه وتعالى في يوم القيامه هيعملوا ايه. حرب شعواء على تعدد الزوجات، والاخت تروح تقول لك انا مش عايز اتعدد. انت ازاي جرأت انك تقول الكلمه دي؟ ايه كميه يعني قله الادب في الكلام مع الشرع دي؟ هي بتحسن ظن بالرجاله اللي بيتقدموا لها، خد بالك. انا عايز اقول لك ان كلهم مش هيعددوا الا ما رحم ربي، بس ازاي تقول كده؟ وانت ازاي تسمح لها تقول كده؟ عشان كده الجروب ده احمد لازم يغير خلاص. ده الجروب ده كام جروب شبه الجروب بتاع احمد؟ كام جروب؟ كام مجموعه شبه المجموعه بتاعت احمد؟ كتير. عايزين اخوانا ناس نرتقي بالمجتمع، نرتقي بالمجتمع مش ننزل بيه. يعني واحده تقول لك انا موظفه ومش عايزه اعدد، طب مش عايزه لجام وبردعه كمان بالمره؟ في لجام وبردعه وفي زنبلك، قله ادب. سبحان الملك، من رباها هذه المراه وعلى اي شيء رباها؟ يعني دي تربت على فين؟ تربت في انا حته؟ واي كتاب واي سنه سمعته؟ يقول لك أصلها لأسرة ملتزمة أبوها عايز قايمة 750 ألف جنيه تمام وكليتي في فص كبد زيادة معايا. فيفرض البنت هي اللي طلعت بنت سوق وأنا عايز أخلص. لا ساعتها بقى احنا في عضوين كده في دراع ها وناخد قرنية ناخد قرنية وكلية. إذا علمت أن ربك سبحانه جل في علاه هو الجبار فاعلم أن الجبروت صفة لله وحده لا يشاركه فيها غيره سبحانه جل في علاه. ومن اتصف بها من عباده كان ظالما لنفسه متشبعا بما لم يعطى ووعده الله تبارك وتعالى أو توعده الله تبارك وتعالى بالذم والعقاب. قالت النار ما لي لا يدخلني إلا المتجبرون أو إلا الجبارون المتكبرون. فقال الله تبارك وتعالى أنت عذابي أعذب بك من أشاء فياك والتجبر فيقسمك الجبار سبحانه جل في علاه. فيا من تتجبر على عباد الله لبست ثوبا غير ثوبك وتشبعت بما لم تعط فتب إلى الله تبارك وتعالى قبل أن يدمرك الجبار تدميرا. إذا علمت أن ربك سبحانه جل في علاه هو الجبار فاعلم أنه العالي على خلقه علو ذات وعلو قهر وعلو شأن وقدر سبحانه جل في علاه. فإذا شهد العبد هذا العلو منه سبحانه جل في علاه وشهد أن نواصل العباد كلها بيديه سبحانه جل في علاه يصرفهم كيف يشاء لم يخف من أحد سواه خلاص خلاص يمتلئ القلب بالخوف من الله وحده ورأى أن الكل تحت قهره سبحانه جل في علاه وتحت جبروته سبحانه جل في علاه سواسيا نواصل العباد وأنفاس العباد بيد الله وحده سبحانه جل في علاه. فلما نخشى غير الله سبحانه جل في علاه. فالكل مقهور مربوب لهذا الإله الجبار الذي نعبده وحده سبحانه جل في علاه. فأبشر وأمل بكل خير. تخيل أنت لو عندك ناس مثلا رجل مثلا في السلطة أو في غير ذلك وأنت شغال معاه تستقب إيه؟ تستقب إيه عشان أنت شغال معاه؟ يقول لك أنا شغال مع سيادة الفلاني الفلاني تمام؟ شغال ده أنا شغال معاه سواق شغال طباخ شغال في البيت عنده شغال في الشركة الخاصة بتاعته فلان الفلاني تمام؟ فأي حد يكلمك تبقى عامل إزاي؟ يبقى قلبك جامد تحس إن ظهرك مسنود. بل لو وقفك مثلا ممكن وقفك مثلا شرطي ولا من الشرطة مثلا حاجة على سبيل التحري ممكن إيه تعمل إيه؟ تتكلم معاه بشدة طول بعدين حضرتك بس هجري مكالمة هاتفية تمام؟ الغير ذلك ليه؟ ده أنت عشان شغال عنده. أمال بقى لو كنت عابد للجبار سبحانه جل في علاه. عشان كده يا أخوانا لا ينبغي للعبد أن يخاف أحدا وهو يعبد الجبار سبحانه جل في علاه. خلاص ويعبد الجبار سبحانه جل في علاه. أي حد يكلمك قول له لحظة واحدة لحظة واحدة سأدعو ربي سبحانه جل في علاه سأدعو ربي سبحانه جل في علاه. ساعتها مش هتلاقي الشبكة مقطوعة ولا هتلاقيه مرة ما يردش عليك استحالة. الله سبحانه جل في علاه تدعوه في أي وقت وفي أي مكان سبحانه وبحمده. كذلك إذا علمت أن ربك سبحانه جل في علاه هو الجبار فادعو الله به وتعبد الله جل بالدعاء بهذا الاسم فتقول يا جابر كل كثير يا مسهل كل عسير كما ورد عن بعض السلف. كذلك تقول يا جبار اجبرنا واجبر كسرنا واعذنا من التجبر والجبروت والمتجبرين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وكان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فإذا علمت أن ربك سبحانه جل في علاه هو الجبار فاعلم أن الجبار قهر المخلوقات. الله الحمد لله والشكر لله أن الله تبارك وتعالى قهر المخلوقات. ورق الشجر اللي بيسقط بيسقط بأمره وقهره سبحانه جل في علاه. الموت لذلك كن مطمئنا. لماذا يمتلئ قلبك بالخوف؟ بل ينبغي عليك أن يمتلئ قلبك بالإيه؟ باليقين وحسن الظن بالله سبحانه جل في علاه. ليه اليقين؟ اليقين بأن الله تبارك وتعالى كل شيء بيده جبار جبر الجميع. بقول لك ورقة الشجر بتنزل تحت إيه؟ تحت تجبره وجبروته سبحانه جل في علاه. حبة الرملة لما بتتحرك بتتحرك بقدره سبحانه جل في علاه. فكيف لا توقن بهذا الرب سبحانه جل في علاه؟ وعليك أيضا أن يمتلئ قلبك يقينا به سبحانه جل في علاه لأنه يجبرك. عليك أن يحسن ظنك به لأنه يجبرك سبحانه جل في علاه. لذلك لا ترجو طبيبا ولا ترجو دواء ولا تخف من مرض. والله المرض ليس له علاقة بالموت، اطمئن، ملوش علاقة نهائي. الموت ده شيء والمرض ده ايه؟ شيء خالص. اي شيء اخوانا، الاجل الله تعالى قهر العباد على موعد للقائه سبحانه جل في علاه، لا يتخلفون، لا يستقدمون عنه ساعة ولا يتأخرون. فلما الخوف؟ لما الخوف سبحانه جل في علاه؟ فالله تبارك وتعالى قهر الجميع، الكل تحت قهره. فكن حسن الظن بربك سبحانه جل في علاه لأنه الجابر لكل كثير، الجابر لمفاخر العباد سبحانه جل في علاه. وأيضا ليمتلئ قلبك باليقين بهذا القهار الجبار، إذ الكل مقهور تحته، لا يكون شيء إلا بإرادته، بل يجبر الجميع على ما يريد سبحانه جل في علاه. لذلك قال بعضهم: يا جبار، عجبت لمن يعرفك كيف يستعين على أمر بأحد غيرك، وعجبت لمن يعرفك كيف يرجو أحدا غيرك، وعجبت لمن يعرفك كيف يلتفت إلى أحد غيرك. سبحان ربي العظيم. لذلك يا جماعة الخير، الله الجبار ينزل كل ليلة، الله الجبار ينزل كل ليلة في ثلث الليل الآخر، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ وهو الذي يجبر مفاخرك، يريد أن يجبر مفاخرك سبحانه جل في علاه. كيف تذهب لسواه؟ تذهب لسواه بأي أمارة وبأي علامة؟ أهم أرحم بك منه؟ الجواب لا. أهم أقدر على ما تريد منه؟ بل هم عاجزة، من عندهمش قدرة ابتداء عشان يبقى فيه مقارنة، بل هم عاجزة، وما قدروا على شيء إلا بإقدار الله لهم سبحانه جل في علاه. بل هم مقهورون مربوبون متصرفون، الله يتصرف بهم ويتصرف في نواصيهم سبحانه جل في علاه. فلماذا تلجأ لغيره؟ فهو الذي يجبر كسرك وهو أرحم بنا من أمهاتنا، وهو الذي يقهر الجميع ويجبر الجميع على ما يريد، فكيف تذهب إلى غيره سبحان رب العظيم؟ فالجبار يجبر الكسر سبحانه جل في علاه وكأن شيئا لم يكن. لذلك يمتلئ قلبك بمحبته، ويمتلئ قلبك بتعظيمه والوجل منه سبحانه جل في علاه، وليمتلئ قلبك باليقين فيه، وليمتلئ قلبك بالخوف منه، وليمتلئ قلبك بتعظيم شرعه سبحانه جل في علاه، وليخرج من قلبك كل خوف من أحد سواه. طبعا أخوانا، قد يكون سرد أسماء الله الحسنى بهذه الطريقة لا يتأتى منه إلا بعض يعني إيه الدموع أو بعض التأثرات أو غير ذلك، لكن أنا طالب من حضرك واجب إنك حتى تمسك معنى من المعاني تتعبد به أسبوع على الأقل، عشان تعود قلبك حبيبي وأخي وسيدي على إنك تلجأ إلى ربك سبحانه جل في علاه. إحنا إشكالنا أخوانا إن إحنا نشأنا في بيئة، أو نشأ بعضنا في بيئة ولا حول ولا قوة إلا بالله، غير متعودة على تطبيق الشريعة. زي ما قلت حضرتك قبل كده، انت ممكن تروح، انت ممكن تدرس هنا الغرر، الغرر حرام، ولكن انت بتروح تعقد عقد بايه؟ في غرر. ليه؟ قلبك مش متعود ان في شرع في المسألة دي، ان في حكم لله في هذه المسألة، انك ينبغي ان تمتثل امر الله سبحانه جل وعلا في امورك، فبتذهل تارة، يغيب الامر عنك تارة، فضلا عن الجهل تارات وتارات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فينبغي عليك أن أنت تمسك على الأقل معنى من المعاني، معنى واحد من المعاني، تتعبد لربك به سبحانه جل في علاه، حتى تعود قلبك أن يتأثر بالكلام عنه سبحانه جل في علاه، تعود قلبك أنه يلجأ إلى ربك إلى ربه سبحانه جل في علاه في كل صغير وكبير. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر، وأن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى إتمام أسمائه الحسنى، إنه لي ذلك وحده هو القادر عليه. نكتفي بهذا القدر، هذا رد العلم إليه أسلم، فالله أعلم.